بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المساله الخامسه الصفره والقدره، يعني حكم الصفره والقدره، هل تلحق بالحيض أو لا تلحق؟ اختلف الفقهاء في الصفرة والقدرة هل هي حيض أم لا، فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وروي مثل ذلك عن الإمام مالك في المدونة. يعني إذن الأئمة الثلاثة ورواية عن من؟ عن مالك. وروي مثل ذلك عن مالك. وفي المدونة عنه أن الصفرة والقدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأى ذلك مع الدم أو لم تره. وقال هذا قول ثاني لمالك أن مطلقا أن صغرى القدرة حيض مطلقا. وقال داود وأبو يوسف أن الصغرة والقدرة لا تكون حيضة إلا في أثر الدم، إلا في أثر الدم هنا في أيام الحيض وفي أثر الدم، كان بينها اختلاف شيء يسير. في أيام الحيض لمن كانت لها أي آدة ففي داخل الآدة تكون من الحيض، وإذا خرجت عن الآدة فليست من الحيض. والقول الأخير يقول في أثر الدم لا ينبض إلى الآدة حتى ولو كانت خرجت منها عن الآدة، خرجت عن الآدة. هذا الفرق بينها، عرفتم؟ من قال بأثر الدم لا ينظر إلى الآدة، ومن قال في زمن في أيام الحيض انظر إلى ما؟ إلى الآدة. إذا كان عادتها 7 أيام فالقدرة في داخل 7 أيام حيض، ومن قال في أثر الدم إذا كان في بعد 7 أيام انتهى يوم السابع الدم، وفي الثامن رأى أنها رأت صفرة أو قدرة، رأت أو صفرة أو قدرة، فهي تكون حيضا لأن في أثره الدم خرجت عن زمني الحيض المعتاد. السبب في أرطب إذن الأقوال على أنه إما في زمن الحيض أي الآدة أو مطلقا أو في أثر الدم، ثلاثة. السبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة. حديث عائشة يعتبر موقوف عليها، أما حديث أم عطية وذلك أنه روي عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الغسل شيئا. حديث أم عطية من رواه البخاري كذا، وحديث عائشة ألقه البخاري في صحيحه. طيب، إذن هنا قال لا نعد القدرة بعد القدرة بعد الغسل شيئا، يعني بعد زمن الآدة كذا، هذا فرق على أنه بعد زمن العادة. وفي هذه الرواية رواية أبي داود، وهي عنده بلفظ الطهري، يعني بعد الغسل، مش رواية البخاري. رواية البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيء، ما لم يقل في زمن الطهري ولا شيء، لكن في أبي داود بعد الطهري شيئا، لا نعد القدرة الصورة والقدرة بعد الطهري شيء، فتقول رواية أبي داود مقيدة لرواية من؟ البخاري. وهو كذلك، وهو أي كذلك، هذا القيد صحيح. هذه ذكر الحافظ في الفتح الجزء الأول صفحة 508، يعني القيد هذا بعد إيه؟ بعد الطهري. طيب، وروي عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها القرصف في الصفرة والقدرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، يعني هل يغتسل أو لا، فتقول لا تعجلن حتى قرينا القصة بيضاء. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والقدرة حيض، سواء ظهرت في أيام الحيض أم في غير أيامه، ماء الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه لا ليس يختلف. هذا كلام من كلام صاحب المسمو صاحب الكتاب، فهم من كلام عائشة ليس يختلف. ومرء يعني الذي يقول على أن فهم من كلام عائشة مطلقا أنها تعمل بالقدرة، ولكن سياق كلامها والواقع القصة أن ذلك في أيام الحيض كذا ولا لا، ولا تجلنا حتى ترنا القصة البراني حتى ترنا الطهر كذا. هذا بحق من تعرف من تعتاد القصة البيضاء، من تعتاد القصة البيضاء أو العادة أو الجفاف أو العادة أو الجفاف. إذن بتمعن النظر نرى أنه في حديث من أم عطية. طيب القصة شباء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، بعضكم كالخيط هذا بعد انقطاع الحيض مع ماء أبيض. والقطنة والقرصون معروفة، والدرجة يعني يأخذون القطنة ويبعثوها في حق صغير، تعرف حق النساء كذا، حق صغير تجعل فيها الطيب، تجعل فيه الطيب. كان يضعون القطنة بعد أن يرأى في البعض تضاعف الدرجة، فبدأوا تضعها في هذا الحق الصغير وتذهبوا بيترسلنا إلى عائشة. هذا عرفتم هذا؟ الصفرة والقدرة دم أم شيء يخرج من الفرج بعد الدم، بعد إثرنا انقطاع الدم يكون الفرج يفرز ماء أصفر أو أحمر أو أكدر قدورة يفرزها الفرج. الماء الكدير، الماء الكدير، الماء الكدير أو ماء الأصفر. طيب، ومن رام الجمع بين الحديثين قال أن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في إثر انقطاعه، وحديث عائشة في إثر، وهذا الجمع هو الصحيح كذا، وأن أو أن حديث عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيامه الحيض يعني بعد الطهر. طيب، وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والقدرة شيء لا في أيام الحيض ولا في غيرها ولا بإثر الدم ولا بعد انقطاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف. ولأن الصفرة والقدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد. إذن كما الأقوال سبقت معنا كما الأقوال ما هي؟ في زمن الحيض تحيض وفي غيره ليست بحيض. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أنها في إثر الحيض، وهو قول داود كذا. قول مالك في المدونة حيض مطلقا. الرابع ليست بحيض، هذا قول مالك، ليست بحيض مطلقا، حيض مطلقا ليست بحيض مطلقا، هذه قولين متقابلين كذا ولا لا؟ حيض في أيام الإدة كذا، حيض في إثر الدم ولو كان سواء في الإدة أو خرج منها الإدة. أربعة أقوال، عرفتم هذا؟ إذا نكتبه أقول الراجح التفصيل في ذلك، أقول الراجح التفصيل في ذلك، وهو أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض وفي إثر انقطاعه. أخذت بالقول هنا في أيام الحيض وفي إثر انقطاعه تؤد حيضا، تؤد حيضا. أقول الراجح التفصيل في ذلك وهو أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض وفي إثر انقطاعه تؤد حيضا، وأنها في غير أيام الحيض وفي إثر انقطاعه وفي إثر انقطاعه. أقول الراجح التفصيل في ذلك هو أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض وفي إثر انقطاعه تؤد حيضا، وأنها في غير أيام الحيض وبعد تيقن انقطاع الدم وظهور القصة القصة البيضاء انقطع الدم وخلاص ما في شيء تحيض ولا شيء، وظهرت القصة البيضاء وبعد تيقن انقطاع الدم وظهور القصة البيضاء القصة البيضاء القصة أنا شرحتها لكم ولا لا؟ هو يجروا عن الكتاب القصة البيضاء لا تعد حيضا وهذا هو الذي يجمع به بين الخبرين على أحسن وجه بل ظاهر سياق الخبرين يقتضي هذا، يعني سياق الخبرين يقتضي هذا التفصيل، بل ظاهر سياق الخبرين يقتضي هذا، ولأن الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض تعتبر من الرطوبات التي يرخيها الرحم في غير أيام الحيض، ولأن الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض تعتبر من الرطوبات التي يرخيها الرحم يرخيها الرحم. أما في أيام الحيض وإثر انقطاعه فإنها من بقايا ما يفرزه الرحم من دم الحيض، من بقايا ما يفرزه الرحم من دم الحيض، هذا هو الذي رجحناه. طيب علامة الطول من المسألة السادسة علامة الطول من الحيض اختلف الفقهاء في علامة الطول، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، يعني واحدة من هذا، إما القصة البيضاء أو الجفوف الذي تدخل القطن في فرجها فتخرج جافة، هذا علامة الطهر. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك، وسواء كانت المرأة من عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجهوف أي ذلك رأت طهرت به، يعني يقول أي واحد حصل من هذا طهرت به. وفرات قوم فقالوا إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت مما لا تراها فطهرها بالجفوف، وذلك في المدونة المالك. طيب، وسبب اختلافهم أن منهم من رأى العادة، يعني القصة البيضاء، ومنهم من رأى انقطاع الدم فقط بأي صفة كانت. وقد قيل أن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء، لأن القصة البيضاء أقوى من الجفوف، قد تجف ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف. وقد قيل بأكل هذا وكله لأصحاب مالك. على كل حال هذا أمر يرجع إلى عادته، النساء يعرفه أكثر من نرجح لهم إحنا. الطهر يعرفوه، الطهرهم يعرفوه أكثر مما نرجح. تقول له كيف طهرت؟ تقول له كذا. كذا تقول الراجح أنه أمر يرجع إلى ما؟ على عادة النساء، فيطبقنه في أنفسهن. طيب، أما المسألة السابعة فقد انتهى الكلام عليها. الباب الثالث هو معرفة أحكام الحيض والمستحضر، الأحكام. والأصل في هذا الباب ويسألونك عن المحيض الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء تمنع بالحيض. طيب، أحدها فعل الصلاة ووجوبها، لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاؤها، لأنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بلا خلاف. إذن قولوا بلا خلاف، اسمعوا يا أولادي، هل أحرورية أنت في البخاري ولا لا؟ يعني أنت من الخوارج الحرورة الذي يجبون القضاء كذا؟ القضاء. إذن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، مش أهل السنة فقط، حنا نتكلم عن أهل السنة والجماعة، ما نتكلم عن أهل السنة فقط، لأن في أهل السنة والجماعة وفي أهل السنة فقط، ما نتكلم عن أهل السنة، نتكلم عن أهل السنة والجماعة. كانوا لا يعدون خلاف الخوارج والشيعة من الخلاف الذي يخرق الإجماع، ما يأتوهم منهم. ولهذا يقول ابن حزم ليس لما كتب أن النصرانية اختلفت في كتابها فأوردوا عليه النصارى كلام الاثنى عشرية، لأنهم يعرفوهم، ونقلوا لهم أنه من كتب الاثنى عشرية، من أن القرآن بقي فيه كذا وبقي كذا، وآيات القرآن هي محرفة في كتب الاثنى عشرية. قال لا نعدهم من أهل الإسلام، فلا يكون خلافهم منسوبا على أهل الإسلام. هكذا كانوا أهل السنة والجماعة يخرجون هذه الفرقتين، لكن أهل السنة الآن سيخرجون لك ما سيبقون إلا الفرقة الناجية الذي يقولون لهم ويحصروها في كم؟ يمكن في واحد في المئة من الأمة الإسلامية، أقل من واحد في المئة. لو نظرنا لرأينا أنها أقل من واحد من واحد في الألف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أن لما رأى أمته رأى سوادا كم أملأ الأفق، قال ولا لا. ولهذا بعض العلماء الذي فهموا من السابق فهموا أن الكفر أكثر من أي الفرق الضالة أكثر من الفرق أي غير الضالة. طعنوا في الحديث في المتن، قالوا ضعيف من حيث المتن. ومنهم الإمام ابن الوزير ضعفه من حيث المتن، قال لأن الأحاديث الصحيحة على أن أمة الرسول أكثر من سائر الأمم، وهذا يقتضي على أنها الباجية من أقل من سائر الأمم، كذا ولا لا؟ وفجأوا هؤلاء وقالوا أكثر من هذا، لأن واحد الناجي في أمة الرسول واحد من الألف أو أقل، أليس كذلك؟ لكن المقبلي الإمام المقبلي قال الحديث صحيح، وصححه شيخنا ناصر الدين الألباني، قال ولا يلزم من هذا أن الطائفة من الطائفة الواحدة الأقلية، قد تكون الطائفة الواحدة هي أكبر من الواحد والسبعين، يعني الطائفة الواحدة هي أكبر من الواحد والسبعين. فهذا الكلام يرد على أن نحصرها في أهل السنة، فعرفتم هذا الكلام. وقال أن ولا يلزم من وجود أن الواحد والسبعين في كل الأزمان موجودة بالفعل، أما الواحدة فهي موجودة في كل الأزمان بالفعل، عرفتم هذا؟ فيجوز في الواحد والسبعين أن تأتي فرقة كذا وتنقرض، وتأتي فرقة كذا وتنقرض، وتأتي ولا تزال طائفة من أمة مظاهرين الحق لا يضرهم من ما قالفهم إلى يوم القيامة، عرفتم هذا الكلام؟ إذن فلا نحصرها في مثله في أهل السنة، وإنما نقول هم أهل السنة والجماعة. ذكروا في تعمل الآن لا في العالم الجمع وطمع هذا الكلام. ومن هنا تعرفوا على أن هناك فرق في وقتنا هذا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل السنة، فعرفتم هذا؟ هذا فرق تعرفه، لأن الناس يسمون أنفسهم أهل السنة وهو اصطلاح لهم ولا مجاحة في الاصطلاحات. فأنا قلت أنا مطالب إلى السنة يسمون أنفسهم، لماذا يسمون؟ كل من عرفنا بإسمين، فهم قد اصطلحوا أن يسموا أنفسهم أهل السنة ولا مجاحة في الاصطلاح، لكن هم أهل السنة والجماعة لا، لأن أهل السنة والجماعة أوسع من هذا. فنحن إذا قلنا إذا أطلقنا ما نطلق أهل السنة، نقول أهل السنة والجماعة. طيب، وتعرف أصول، من أراد أن يعرف أصول أهل السنة والجماعة يرجع إلى كتيب الواحد بصري عالم الانطلاق الكبرى. وأنا قد قمت في هنا مرة بمحاضرة دعتني إليها واحد طالب اسمه سأل، وكان كي سؤاله ولكن اسمه كان سؤاله أظهر شيئا لم نظهره، وإن كنا اسمه تعبنا ذاك الوقت في سؤاله وكنا ما نستحسنش، لكنه كان ظاهر. هذا موجود في اسمه في شريط من أشرطة المصطلح أهل السنة والجماعة. طيب، الثاني قلنا خرجنا، الثاني أن يمنع فعل أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، هذا مجمع عليه، يمنع فعل الصوم لا قضاءه، وذلك لحديث عائشة الذي رواه البخاري. الثالث أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج في الصلاة. طيب، هنا يذكروا قاعدة أصولية، هل القضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد؟ هل فعل الشيء في غير وقته بالأمر السابق أو بالأمر الجديد؟ لا، مش مكتوب، اكتبوها. يؤخذ من هذا الحديث أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، أن لا يؤمر إلا بأمر، لا يجب إلا بأمر جديد، أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. هذا لأن أقيم الصلاة، الآيات في إقامة الصلاة وبالمحافظة عليها، ما قالت عائشة أنها يلزم بها القضاء، وإنما قالت أنه لم يأمرهم بقضائها، فدل على وأمرهم بقضاء الصوم، فدل على أن أداء الإبادة في غير وقتها لعذر إنما يلزم لعذر اقتضى عدم فعلها في وقتها إنما يلزم بأمر جديد. عرفتم هذا الكلام؟ أداء الإبادة في غير وقتها لعدم التمكن من أدائها في وقتها لأمر مانع من ذلك فإنه لا يلزم إلا بأمر جديد. طيب الثالث فيما أحسب نعم أن القضاء لا يجوز إلا بأمر جديد فقط، هو أنا هو هذا الكلام الذي فصلته الذي أولته شوية وسعته أن الإبادة التي لم تفعل في وقتها لمانع شرعي من ذلك فإنها لا يلزم أداؤها في إذا زال ذلك المانع إلا بأمر جديد. القواعد قليلة وبعدين أنت تفسرها بأي كذا. طيب يا ناس يا عمر بش ناسخ يعني لا يلزم مثلا إذا وجد المقتضي وكان معه مانع فزال فالمقتضي لا يكون لا ينفذ، فإذا زال المانع فلا بد من أمر جديد. الثالث فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الذي رواه البخاري حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. الرابع الجماع في الفرج لقول فاعتزلوا النساء في المحرم. الجماع هذا مجمع عليه، أما الجماع مجمع عليه وغير الجماع سيأتي حكمه. واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.